صيصه هذه البلده نعم محتمل هذه اسماء البلدان ما تغير يراجع معجم البلدان نعم قاضم صيصه او صيصه تشديد او التخفيف يحتمل فيها الوجه التخفيف والتشديد نعم وقد روي في هذا اثار عن السلف وقال ابن جرير في تفسيره حدثني طويل طويل البحث عندكم ها قف على وقال ابن جرير الاقرب ان الكنز المال ويحتمل والحديث هذا ما يثبت يعني فيه الحديث هذا ما يثبت فيه ضعف الاقرب ان ظاهر الايه انه كنز المال ويحتمل انه كنز العلم بلى مصيص ينسب اليها المصيص المصيصي بالتخفيف المصيصي وفيها المصيصي المرنا في مرنا في الدرس صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين.